يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. مع الدرس الثاني. الحمد لله، أحمده على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنقرأ من حيث وقفنا في درس الأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام: النية في الصوم وأول وقتها. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. الحديث أفاد أنه على المسلم أن يبيت نية الصيام من الليل، والنية والإرادة والقصد معناها واحد. فالحديث يفيد أن الصائم عليه أن يبيت نية الصيام من الليل، لكن هل في كل ليلة، أو أنه يكفي لرمضان كله نية واحدة من أوله، حيث إذا دخل رمضان نوى أن يصوم رمضان كله، أو أنه يجب أن يبيت لكل يوم نيته من الليل، يعني قبل طلوع الفجر. من العلماء من أخذ بظاهر هذا الحديث وقال: كل صوم أيا كان هذا الصوم فإنه يجب على المرء أن يبيت نيته من الليل، سواء كان صوم الفرض أو صوم النفل أو صوم القضاء أو صوم الكفارات، فكل صيام يجب أن يبيت نيته من الليل. ومن أهل العلم من قال أن ما كان من الصيام فرضا فإنه يجب أن يبيت نيته من الليل، وما كان نفلا فإنه يصح بنية من النهار. ثم بالنسبة لصيام رمضان، من أهل العلم من قال أن كل ليلة يجب أن يبيت نيتها، كل يوم يصومه يجب أن يبيت نيته من الليل. قالوا: لأن كل يوم عبادة مستقلة، لأنه يأتي بعدها وقت ليس للصوم وهو الليل، فكل يومين يصومهما المرء يكون بينهما وقت ليس للصيام الذي هو وقت الليل، فيجب عليه أن يبيت النية من الليل. من أهل العلم من قال أن الصيام المتتابع كصيام رمضان هو عبادة واحدة، فيكفي أن يوجد النية من أول رمضان، فينوي عند دخول رمضان أن يصوم رمضان كله، فتكون هذه النية مستصحبة من أول ليل في رمضان إلى أن يتم رمضان. نعم. قال الصنعاني رحمه الله عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه على حفصة، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني أي عن حفصة: لا صيام لمن لم يفرغه من الليل. الحديث اختلف الأئمة في رفعه ووقفه، وقال أبو محمد بن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة، لأن من رواه مرفوعا فقد رواه موقوفا، وقد أخرجه الطبراني من طريق أخرى وقال: رجالها ثقات. نعم، الحديث روي موقوف وروي مرفوع وصح المرفوع، فإن الحكم للمرفوع. ثم إن هذا لا مدخل للاجتهاد فيه، فيكون من رواه موقوفا يعني هو موقوف على الصحابي فله حكم المرفوع، لأن هذا أمر تعبدي فيأخذ حكم المرفوع، هذا لو كان موقوفا وهو قد صح مرفوعا. نعم. قال رحمه الله: وهو يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، وهو أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل وأول وقتها الغروب، وذلك لأن الصوم عمل والأعمال بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل. أي نعم، هو يجب عليه أن يصوم النهار كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والنية يجب أن تتقدم الصوم، إذن لابد أن يوجد النية في جزء من الليل معه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا وقت لإيجاد النية، فمتى ما أوجد النية لليلة لليوم القادم في هذا الوقت، يعني أفطر مثلا هذه الليلة لهذا اليوم أفطر بعد المغرب، فيوجد النية ليوم غد معه من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر، هذا وقت لإيجاد النية، لكن لا يؤخرها إلى أن يطلع الفجر، لأن الفجر وقت ما بعد الفجر وقت للإمساك، والنية يجب أن تكون متقدمة للإمساك. نعم، هذا معنى كلام المصنف هنا، قالوا: وذلك لأن الصوم عمل والأعمال بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق ذلك كما قال المصنف إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل، يعني يوقعها في أي جزء من الليل من الغروب إلى أن يطلع الفجر الثاني. نعم. قال رحمه الله: وتشترط النية لكل يوم على انفراده، وهذا مشهور من مذهب أحمد، وله قول أنه إذا نوى من أول الشهر تجزئه، وقوى هذا القول ابن عقيل بأنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى جميع الشهر، ولأن رمضان بمنزلة العبادة الواحدة، لأن الفطر في لياليه عبادة أيضا يستعان بها على صوم نهاره. وأطال في الاستدلال على هذا بما يدل على قوته، والحديث عام للفرض والنفل والقضاء والنذر معينا ومطلقا، وفيه خلاف وتفاصيل. أين يقول المصنف: وتشترط النية لكل يوم على انفراده، يعني كل يوم يحتاج إلى نية، يعني رمضان يحتاج إلى 30 نية إذا كان 30 يوما، كل يوم يصومه يوجد النية قبله، هذا المشهور على الإمام أحمد وهو قول الشافعي، أن توجد النية من الليل لكل يوم. هناك قول آخر وهو قول الإمام مالك أنه إذا نوى من أول الشهر نية واحدة للشهر كله فإنها تقويه، يقول المصنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى صوم الشهر كله، قد نوى جميع الشهر. قالوا: ولأن رمضان بمنزلة العبادة الواحدة، لأن الفطر في لياليه عبادة أيضا يستعان بها على صوم النهار، فقالوا ما يشترط فيه التتابع في صوم رمضان، يكفي فيه النية الواحدة من أوله ما لم يقطعه بعذر، مثل صام يصام يومين وهو ناوي أن يصوم الشهر كله لكنه سافر وأفطر، أو كانت امرأة مثلا فحاضت، هنا تنقطع النية ويحتاج إلى نية جديدة إذا استأنف الصوم. لكن لو استمر بدون أن يكون هناك ما يقطع صيامه فإن نية واحدة تكفيه للشهر كله، لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد أنا أصوم الشهر كله، أنا من يوم دخل رمضان أنا أريد أصومه كله. فهذا القول قوي، أن المسلم إذا نوى من دخول الشهر أن يصوم الشهر كله فإن هذه النية تكفيه للشهر كله ما لم يقطع هذا التتابع بعذر، كأن يسافر فيفطر، أو يكون مريضا فيفطر، أو المرأة تحيض فتفطر، فإنهم إذا استأنفوا الصيام يستأنفون النية. ولذا قال المصنف عن هذا القول، يقول أطال فيه باستدلال على هذا بما يدل على قوله على قوته، يعني يدل على قوة هذا القول. إذن من رأى أن كل يوم يحتاج إلى نية قبله من الليل أخذ بظاهر حديث حفصة لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وقال بأن كل يومين يصومهما المرء يحول بينهما وقت ليس للصوم الذي هو الليل، إذن عليك كل ليلة أن يوجد النية من الليل، إذا جاء الليل ينوي بقلبه أن يصوم الغد. من أهل العلم كما ذكرنا من قال نية واحدة تكفي، لأن هذه عبادة يعني متتابعة، والمسلمون نواها من أول ليلة ومقصوده أن يصوم الشهر كله فيصح صيامه يعني بهذه النية. لكن لو احتاط الإنسان واستشعر النية كل ليلة يكون هذا أفضل وأحوط لعبادته. ثم قال المصنف الحديث عام للفرض والنفل والقضاء والنذر معينا ومطلقا، يعني لا بد توجد النية من الليل لكل صوم لكل صوم. المصنف يقول إيش؟ أن الحديث عام، فكل صوم تصومه سواء كان رمضان أو صوم الكفارة أو صوم النذر أو صوم القضاء أو النفل اللي هو التطوع، كله يجب أن توجد النية فيه من الليل، لكن هذا فيه خلاف سيذكر المصنف الأدلة عليه. والأدلة بمجموعها تدل على أن هناك فرق بين صوم الفرض وصوم النفل، وأن ما كان من الصيام فرض فهو الذي توجد النية له من الليل، أما ما كان من الصيام التطوع فللإنسان أن يوجد النية من النهار بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب، فإذا أوجد النية من النهار لصوم تطوع فإن صومه يصح كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: واستدل من قال بعدم وجوب التبييت بحديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل، قالوا: وقد كان واجبا ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان، ونسخ وجوبه لا يرفع سائر الأحكام، فقيس عليه رمضان وما في حكمه من النذر المعين والتطوع، فخص عموم فلا صيام له بالقياس. وبحديث عائشة الآتي: فإنه دل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعا من غير تبييت النية، وأجيب بأن صوم عاشوراء غير مساو لصوم رمضان حتى يقاس عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم ألزم الإمساك لمن قد أكل ولمن لم يأكل، فعلم أنه أمر خاص، ولأنه إنما أجزأ عاشوراء من غير تبييت لتعذره، فيقاس عليه ما سواه كمن نام حتى أصبح، على أنه لا يلزم من تمام الإمساك ووجوبه أنه صوم مجزئ. وأما حديث عائشة وهو قوله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر وقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. نعم، هناك من أهل العلم من يقول أن كل صوم حتى لو كان فرض يكون من النهار، يكون من النهار، واستدل بحديث عاشوراء، صوم عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس أن اليوم عاشوراء، من أكل فليتم أو فليصوم، ومن لم يأكل فلا يأكل، أي أن النية أوجدوها من النهار. قالوا وعاشوراء واجب، عاشوراء واجب، فصحت نيته من النهار، فكذلك رمضان تصح نيته من النهار، وكل صوم واجب. لكن المصنف كما ذكر هنا قال بأن عاشوراء اختلف هل هو واجب أو ليس بواجب، ثم على القول بالوجوب أنهم ما علموا إلا من النهار ولم يعلموا من الليل أنه واجب ليوجد النية من الليل، فإيجادهم للنية من النهار لعدم علمهم بوجوب ذلك عليهم في الليل، فيكون لا يدل الحديث على وجوب إيجاد النية من الليل، على إيجاد النية من النهار. إذن الأقوال في المسألة كم نحصرها على أساس تتضح الصورة؟ عندنا في المسألة كم قول؟ ثلاث أقوال. قول أن كل صوم يجب أن توجد نيته في الليل، سواء كان صوم رمضان أو صوم الكفارات أو النذر أو صوم التطوع، لعموم حديث حفصة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وقول يرى أن كل صيام يصح أن تكون نيته من النهار، سواء كان رمضان أو كان النذر أو الكفارة، إلا الصوم المتعين، الصوم الذي عين الشخص أياما فإنه لابد أن يوجد نيتها من الليل، أما ما كان معينا بأصل الشرع فإنه يكفي فيه نية من النهار. واستدلوا بحديث عاشوراء أنهم أوجدوا النية فيه من النهار. وهناك قول ثالث أن نفرق بين صوم الفرض وبين صوم النفل، فما كان من الصيام واجبا أو مفروضا كصيام رمضان أو صيام الكفارة أو صيام القضاء فإن نوجد النية من الليل، وما كان من صوم تطوع فإن تصح النية من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه أصبح وقد سأل نساءه هل عندكن من شيء، قلنا لا، قال إذن أصوم، قال إذن أصوم، فهو أوجد النية في النفل من النهار. فدل هذا على ماذا؟ دل على أن النفل يصح من النهار، لأن النفل الأمر فيه أوسع من ذلك، لكن بشرط إيش؟ بشرط أن لا يكون قد أكل قبل أن يوجد النية، ما يكون الصوم قد اخترم ركنه اللي هو الامساك عن الأكل والشرب والجماع. فالصحيح أن ما كان من الصوم واجب أيا كان هذا الواجب فإن النية يجب أن تكون من الليل، وما كان نفلا فإنه يصح بنية من النهار. أما رمضان فالأحوض أن يبيت النية لكل صوم، أن يبيت النية من الليل لكل يوم، هذا هو الأحوض. لكن لو أنه نوى صوم رمضان كله من أول ليلة وظن أن هذه كافية ومجزئة، وهذا الذي ظنه، فلا نقول لمن فعل هذا الفعل أنه لا صيام لك، لأن هناك كثير من أهل العلم قالوا بهذا القول، ولأن الأدلة تحتمل الدلالة على هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، فقلنا لا، قال إني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس بفتح الحاء المهملة فمثنات تحتية فسين مهملة هو التمر مع السمن والإقط، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. والجواب عنه أنه أعم من أن يكون بيت الصوم أولا ويحمل على التبييت، لأن المحتمل يرد إلى العام ونحوه، على أن في بعض روايات حديثها إني كنت أصبحت صائما. والحاصل أن الأصل عموم حديث التبييت وعدم الفرق بين الفرض والنفل والقضاء والنذر، ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء عليهما. يعني المصنف رحمه الله تعالى يرى أنه حتى النفل يجب أن توجد النية له من الليل، فلذلك قال عن حديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقال اهدي لنا حيث، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. يقول الجواب عنه أنه أعم من أن يكون بيت الصوم أو لا، فيحتمل التبييت لأن المحتمل يرد إلى العام ونحو، على أن في بعض رواياتها إني كنت أصبحت صائم. يقول والحاصل أن الأصل عموم حديث التبييت، حديث حفصة لا صيام لمن لم يتصام من الليل، وعدم الفرق بين الفرض والنفل والقضاء والنذر، ولم يقم يقول ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء عليهما. لكن رواية مسلم، الرواية الأخرى عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال فإني إذن أصوم، فإني إذن أصوم. وقوله في الحديث فإني إذن أصوم هذه ظرف للزمان الحاضر، فأنشأ التبييت، فأنشأ النية من النهار. ماذا قال؟ قال فإني إذن أصوم، يعني من الوقت هذا، قال فإني إذن أصوم، فهي ظرف للزمان الحاضر، فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل من النهار. إذن نية النفل لهذه الرواية التي في صحيح مسلم تدل على أنه يجوز أن توجد من النهار. وأما ما كان من صوم واجب أيا كان هذا الواجب، سواء كان صوم الفريضة أو القضاء أو الكفارة أو النذر، فإنه يجب إيجاد النية له من الليل. نعم. قال رحمه الله: فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه، هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك أنصاري خزرجي، يقال كان اسمه حزنا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 15 سنة، ومات سهل بالمدينة 91، وقيل 88، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. زاد أحمد وأخر السحور، وزاد أبو داود لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. قال في شرح المصابيح: ثم صار في ملتنا شعارا لأهل البدعة وسمة لهم، والحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله، وقد ذكر العلة وهي مخالفة اليهود والنصارى. قال المهلب: والحكمة في ذلك أنه لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى للعبادة. قال الشافعي رحمه الله: تعجيل الإفطار مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه. نعم. الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى أفاد استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق من غروب الشمس، إذا تحقق من غروب الشمس. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. والحديث الآخر: أحب عبادي إليه، في حديث القدسي: أعجلهم فطرة، أعجلهم فطرة. فدل هذا على أن الإنسان إذا تحقق من غروب الشمس فإنه يفطر، وهذا هو الأفضل له، لكن بشرط أن يكون قد تحقق من غروب الشمس. قال المصنف يقول الشافعي: تعجيل الإفطار مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه. المستحب أن تعجل الفطر، لكن مقتضى الاستحباب اللي دلت عليه الأدلة أنك إذا تعمدت التأخير أنه يكره لك. إذا ما فائدة التعجيل إذن؟ حصول السنة تتحقق بالتعجيل بعد التأكد من غروب الشمس، لكن نقل عن الشافعي أنه لا يكره تأخيره لمن لم يتعمد، يعني لم يتعمد ولم يرى أن الأفضل هو التأخير. إذا كان أخر الفطر ليس بهذه النية، بنية التعمد، إنما لظرف أو لأمر مر به، أو يرى جواز ذلك ولا يرى استحبابه، فإنه يجوز له هذا الأمر، لكن الأدلة تدل على أن الأفضل أن يعجل الفطر إذا تأكد من غروب الشمس. نعم. قال صنعاني رحمه الله: قلت في إباحته صلى الله عليه وسلم المواصلة إلى السحر كما في حديث أبي سعيد، ما يدل على أنه لا كراهة إذا كان ذلك سياسة للنفس ودفعا لشهوتها. نعم، هكذا قال. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر كما في حديث أبي سعيد الذي سيذكره، ما يدل على أنه لا كراهة. فرق بين لا كراهة وفرق بين الاستحباب. قال: إذا كان ذلك سياسة للنفس ودفعا لشهوته، إنسان يريد أن يعود نفسه على العبادة ويعتاد على هذا الأمر فأخر إلى السحر، يعني ما واصل يوم آخر لكنه أخر فطره إلى السحر، يقول يعني يستدل بهذا على الإباحة. لكن يأتي الحديث الذي سيذكره المصنف: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، ينافي هذا المعنى، أنه لأنه إذا أخره إلى السحر إذا أخر المعنى المرغب فيه في الشرع وهو تعجيل الفطر. وكذلك سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أصحابه بعدم مواصلة الصيام، وأنه لما سألوه عن سبب المواصلة قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فهذا دليل على أن الأفضل أن يقدم الإفطار وليس يؤخره. بقي المواصلة سيأتي الكلام عليها، هل تحرم هل تكره هل تجوز، سيأتي الكلام عليها. نعم. إذا المصنف قال إيش؟ أنه قد يستدل بمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى السحر على دليل جواز التأخير لا استحبابه، على دليل جوازه إذا كان المقصود بذلك سياسة النفس ودفع شهوتها. إلا أنه استدرك فقال: إلا أن قوله، تفضل. إلا أن قوله وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قوله وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، دال على أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله تعالى من تأخيره، وأن إباحة المواصلة إلى السحر لا تكون أفضل من تعجيل الإفطار، أو يراد بعباد الذين يفطرون ولا يواصلون إلى السحر. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خارج عن عموم هذا الحديث لتصريحه صلى الله عليه وسلم أنه ليس مثلهم كما يأتي، فهو أحب الصائمين إلى الله تعالى وإن لم يكن أعجلهم فطرا، لأنه قد أذن له في الوصال ولو أياما متصلة كما يأتي. أين؟ إذن المصنف أورد ما قد يستدل به على الجواز، جواز المواصلة إلى السحر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه، لكنه أورد الحديث الذي ذكره الأخ القاري قبل قليل، يعني أن هذا الحديث يعترض به على القول بجواز تأخير الإفطار إلى السحر. قول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، لأن هذا حديث دليل على أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله من تأخيره ومواصلته إلى السحر، لا تكون أفضل من تعجيل الإفطار. لكن أورد إيراد آخر، وهو: هل المراد بقوله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا يعني الذي يفطر ولا يواصل، أو الذي يبدر بالإفطار فيعجله؟ لأن الذي يفطر وقت السحر ما يكون واصل، ما يكون، لأن الوصال المقصود به أن يقرن يومين فأكثر وهو في الصيام، وهنا أوجد فطرا قبل أن يأتي اليوم الثاني. لكن مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم لسبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبيت يطعمه الله ويسقيه، ثم أن هذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحق به غيره به، لا يلحق أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون المواصلة إلى السحر أو المواصلة بعد ذلك هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قوله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بفتح المهملة اسم لما يتسحر به، وروي بالضم على إنه مصدر بركة. متفق عليه. زاد أحمد من حديث أبي سعيد: فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لا شك أن هذا دليل على أفضلية السحور، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يدع السحور ولو كما جاء في الحديث ولو أن يتجرع ماء. لكن المصنف سيذكر هل هذا واجب أو ليس بواجب. نعم. قال رحمه الله: وظاهر الأمر وجوب التسحر. وظاهر الأمر تسحروا، تسحروا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب في الأصل، فهل يجب على الإنسان أن يتسحر أو أن ذلك مستحب؟ نعم. ولكنه صرفه عنه إلى الندب ما ثبت من مواصلته صلى الله عليه وسلم ومواصلة أصحابه. أي نعم، وإن كان الأصل في الأمر الوجوب، لكن هنا صرفه صارف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه إلى السحر، إلى السحر، وعند السحر أمرهم أن يفطروا وهو واصل صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الأمر في قوله تسحروا فإن في السحور بركة أمر مندوب ومستحب وليس بواجب، حيث الإنسان لا يأثم لو لم يتسحر. نعم. قال رحمه الله: ويأتي الكلام في حكم الوصال. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن التسحر مندوب، والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب لحديث مسلم مرفوعا: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، والتقوي بها على العبادة، وزيادة النشاط والتسبب للصدقة على من سأل وقت السحر. أي نعم، يعني هذه أسباب البركة، أهم وأقوى أسباب البركة هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي غيره، فإن متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلها فلا شك أنه أعظم الناس بركة، والبركة هي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما يحصل من التقوي على العبادة عندما يسحر الإنسان، فيكون هذا كله من الخير ومن البركة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأخ يقول: بما يحصل السحور على الأقل، جاء في الحديث الأمر بعدم ترك السحور ولو أن يتجرع ماء، فأقل ما يصدق عليه السحور أن يشرب شيئا من الماء. يقول: هل هناك دليل على أن المرأة يحتاط لدينه؟ نعم، أدلة كثيرة تدل على أن المرء يجب أن يحتاط لدينه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا يدل على الاحتياط في الدين والاحتياط في العبادة. يقول: هل الدعاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أدعى إلى الاستجابة؟ لا شك الأدعية في الأمكنة الفاضلة تكون حرية بالإجابة، ولكن حضور القلب واتباع السنة وصدق اللجأ إلى الله عز وجل والتوكل على الله، فإن هذه هي أقوى الأسباب لإجابة الدعاء، مع ترك المعاصي والذنوب والتوبة منها والمحافظة على الواجبات، هذه الأسباب التي تكون سببا لإجابة الدعاء. كيف يكون تبييت النية كل ليلة؟ يعني من الليل ينوي أن يصوم غدا، بل عند الفطور عندما يفطر لهذا اليوم الذي انتهى، إذا وجدت عنده نية أن يصوم غدا خلص هذه النية كافية، بل إذا أكل السحور على أنه سيصوم غدا هنا قد أوجد النية، لأنه ما يتصور عمل اختياري بغير نية، لا يكون ثمة عمل اختياري يختاره العبد